لأنه صلى الله عليه وسلم طلب الأفضل، لأن الطرف الآخر ينازعك في ذلك. يقول كان أغلب أوقاته الغسل، كان يغسل رجليه. كم وجه الدلالة فيها خالد؟ نعم نعم. لا ما في دلالة حتى هذا، هذا ما في دلالة، ما قاله المؤلف لا وجه فيه الدلالة. صلى الله عليه وسلم يفضل الأفضل، صحيح يطلب الأفضل نعم، لكن كونه مسح على الخفين تارة وغسل تارة كيف تستدل على أنه أفضل؟ لكن يستدل بأنها رخصة، والرخص يستحب إتيانها، لكن المسح الخفين لحاجة. لو واحد قال أنا سألبس خفي للمسح، يقول لا يا أخي ما له حاجة في لبس الخف، ليك عشان بدي أمسح عليه. لبس الخف للحاجة، إما للمشي أحفظ للقدمين منعا للبرد لعذر ما، لك أن تمسح عليه. لكن قال واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم سألبس الخف عشان أمسح عليه، يقول هذا لا. كذلك من سافر ليفطر قال أنا الفطر بالسفر أفضل من الصوم، أنا سأسافر لأجل الفطر، يقول لا. الفعل إذا كان مقصودا لابد أن يكون مقصوده شرعي، أما إذا قام الفعل دون قصد ودون إرادة يعتبر عبث. هذا لو سافر الإنسان لقصد الإفطار في رمضان سفره مع هذا معصي، هذا قصدي لا, لا, لا عبرة له، مضيع للدراهم وضاع للوقت، يسافر لحاجته ثم يفطر. أما أن يسافر للإفطار يقول لا. فمن لبس الخفين لأجل المسح يقول لا، ليس هذا قصد، عرفنا هذا. وهو أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم طلب الأفضل، هذا صحيح، لكن موضع النزاع تعيين الحاجة بين الشاهدين، يقول ما في شاهد، هذا ما في وجه دلالة، أمشي. وعن الغسل لا كمل، طلب الأفضل فيه مخالفة أهل البدع كالشيعة وغيرهم، الله أعلم ما يرون المسح الخفين. ولذلك الأوائل كانوا يجعلون من عقيدة أهل السنة المسح على الخفين، تذكرون في باب العقائد، ومن السنة القنوت بعد القيام من الركعة، ومن السنة أن لا ينازع الإمام في حكمه، ومن السنة كذا إلى أن قالوا من السنة أن يمسح على خفين، فجعلوا المسح على الخفين شعيرة من شعائر أهل السنة، عرفنا هذا؟ تذكر هذه من الكتب الإنسان يستغرب منها، لكن إذا عرف وعرف ما ابتلوا به من أهل السلف من الأوائل من البدع أصحاب البدع في مخالفتهم وإنكارهم المسح على الخفين يعرف أن فعلها فضيلة. نعم يا أخي. وعنه الغسل لأنه المفروض المعاقل. وعنه إيش معناها وعنه؟ رواية ثانية، بارك الله فيك. نعم، لأنه المفروض إفاقا باتفاق الناس. نعم. وعنه هما سواء لورود السنة بهما. إذا في ثلاث روايات، ها، الأفضلية والغسل أفضل بالعكس والمساواة، التساوي بينهم، مفهوم هذا؟ نعم يا أخي. وقيل المسح أفضل إن لم يداومه ولا يستحب. وقيل المسح أفضل إن لم يداومه، لعل هذا أوجه الأقوال، الله أعلم. إن مسح لحاجة فهو الأفضل، من لبس الخف لحاجته فمسح عليه هو أفضل. نعم. ولا يستحب أن يلبس ليمسح كالسفر ليترخص. علة اللبس المسح لم يلبس للحاجة، يقول هذا ما يصير، هذا غير مشروع. سافر لأجل أن يفطر ويقصر الصلاة، يقول هذا غير مشروع. السفر للحاجة، لقضاء حواجب، لغزو، جهاد، عمرة، زيارة مريض، صلة أقارب. أما أن تسافر لتقصر الصلاة، هذا عبث، هذا ما يصير. نعم يا أخي. يجوز المسح على الخفين وهو ثابت بالسنة الصريحة. قال ابن المبارك ليس فيه خلاف. وقال الحسن روى المسح قال ويجوز المسح على الخفين، أليس كذلك؟ ماشين معي؟ قبل ثلاثة أسطر قال وهو أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما طلبوا الأفضل، عرفنا؟

فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسرة. لما قرأت بالكسر قال لها معنى غير معنى النص، فلا بد أن نحمل إحدى القراءتين على معنى والقراءة الأخرى على معنى آخر. فقال القرآن جاء بالمسح على الخفين كما جاءت السنة، إنه قال امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، فعطف المسح الرجلين على الرأس والرجلين لا يمسح عليهما. فبين النبي صلى الله عليه وسلم المسح إنما يكون على الخفين، فدل فجاء بالشاهد والدلالة من كتاب الله عز وجل. نعم يا أخي. وقد استنبطه بعض العلماء من القرآن في قراءة من قرع وأرجلكم بالجر، وحمل قراءة النصب على الغسل. هذه مرة مرت على الآية. إحدى القراءتين عن فائدة. نعم. تقرأ. وظاهره أنه يجوز المسح حتى لزمن. لزمن. زمن. الزمن يعني الرجل المقعد الذي به عاهة. نسأل الله لنا ولكم العافية ولمبتلين بالعافية، اللهم اجعلنا من الشاكرين. قال وظاهره أنه يجوز المسح حتى لزمن، أي مقعد ما يستطيع يتحرك، يجوز له المسح ولا ما يجوز له المسح؟ ما وجه الإشكال أن يريد الزمن في هذا الموضوع؟ يعني قال وحتى للزمن جاز له أن يمسح. المسح مشروع للأمة كلها، كونه إذا قلت أعطيت زيدا وعمرا وعليا حتى محمدا أعطيته درهما، ليه خص محمد؟ إما محمد يكون عدوا له، أو أن محمدا عاقا له، أو أن محمد غنيا لا يستحق الدرهم، ما خصصه بهذا إلا لمزية، ليس كذلك؟ فإذا قال يجوز المسح حتى لزمن أي مقعد، ليه خص الزمن؟ لابد له معنى. نعم يا أخي. نعم. لأن لبس الخفين لحاجة، الحاجة ما هي؟ إما المشي أو دفع البرد أو وقاية القدم. الزمن المقعد يمشي هو، فليمسح الخفين إذن؟ عرفتم هذا؟ طيب اقرأ. وامرأة، ما وجه الإشكال في المرأة؟ الحكام كله عامة تعم المكلفين جميعا، المرأة والرجل الأسود الأبيض، ليه خص المرأة بالذكر إلا لفائدة؟ مفهوم هذا الكلام؟ ما وجه الفائدة هنا؟ نعم إبراهيم. لا، لأن المرأة لا تخرج، عارة المرأة الخروج لا إلا لضرورة، المرأة ما تخرج، خرجها هي في بيتها. فكونها تمس على خفيها أراد أن يقول حتى المرأة جاز لها وإن لم تخرج، لأن أصل الخفين المشي، المرأة حركتها في الدار في المنزل. عرفنا هذا؟ نعم يا أخي. ومن له واحدة، لو واحد أقطع ما عنده واحد يمسى عليه ما في إشكال يمشي. ومن له رجل واحدة لم يبقى من فرض الأخرى شيء، ويستثنى منه الحاج إذا طيب. لبسهما لحاجة. ومن له رجل واحدة، وجه الإشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين، لم يمسح على خف واحد. فإذا كان المشروع مسح على خفين، فيقال لمن كان لابسا خفا واحدا يقال له السنة جاءت بالمسح على الخفين، ما عدا على ذلك لا بد له من دليل، ولا دليل على ذلك، فلا تمسح عليه، لا اغسل رجلك هذه. عرفنا هذا؟ هذا وجه الإشكال فيه، فكأنه يقول لا، حتى من كانت له رجل واحدة يمسح عليها. نعم. ويستثنى منه الحاج إذا لبسهما لحاجة. يلا، هذا السؤال الجميع. ويستثنى من هؤلاء الحاج إذا بدي حج البيت، نقول له لا تمس عليه. عرفت ما السؤال؟ نعم يا أخي. لأنه إيه؟ لأنه إيه؟ أحسن، قربت. نعم، بارك الله فيك. لأن الحاج لا يجوز لبس الخفين، جاز له لبس النعلين ولا يلبس الخفين. لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفاز ولا يلبس المخيط ولا يلبس الخفين، إنما يلبس نعلين. تفهم الكلام هذا؟ فإذا لبس الخفين لحاجة لم يجد نعلين جاز له لبسهما عند الحنابلة دون قطع، وعند غيره عند غير الحنابلة اشترط إذا لبس الخفين أن يقطعهما من أسفل الكعبين. فقال الحاج استثنى من ذلك أنه ما يمس عليه. هكذا يقول. فما رأيكم في هذا الفقه؟ هذه مسألة اجتهادية. مسألة اجتهادية. قال الحاج إذا لبس الخفة وفق ترخيصه صلى الله عليه وسلم قل له لا تمس عليه. إذا جاء وقت الوضوء انزع المغسله. وش السبب؟ ما السبب في ذلك؟ عرفتم السؤال؟ هو ينظر كأنه يقول أنه فعل أمرا محظورا رخص له شرع في فعله. هو كلام هذا. والرخصة في المسح على الخفين إنما هي في حق غير المرتكب.